أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد السلطان أبي العلاء، حيث نستقبل فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بقلوب ضارعة تائبة مبتهلة، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العمل. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم لنبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها علينا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق

أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة مريم، والتي تلاها علينا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أيها المستمع الكريم، الآيات الكريمة في هذه التلاوة تضمنت بشارة ونذارة، تضمنت وعيدا شديدا. انظر إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إننا نتوجه بهذه الكلمات، وهي أمر من الله سبحانه وتعالى وتوجيه من رسوله صلى الله عليه وسلم، نتوجه بها إلى كل من يتولى أمر هذا البلد، إلى كل من هو بيده مقاليد بعض أموره. اتق الله فيمن ولاك الله عليهم، فإنك مسؤول بين يديه. واعلم أيها المستمع الكريم أن كل يوم يحياه الإنسان هو منحة من الله عز وجل كي يتوب عما ارتكبه وعما اقترفته يداه، يتوب إلى الله عز وجل فينجي نفسه من عذاب الله، نعوذ بالله من ذلك.